بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. كنا المرة السابقة توقفنا أثناء الآيات المذكورة في سورة الأحزاب حول غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، وانقطعنا أثناء بسبب انقطاع الكهرباء، يعني توقفنا عند آية يعني كان الأولى أن يكون الكلام فيها مبصولا مع ما سبق. يعني فكان توقفنا عند قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وحتى يكون الكلام متصلا، الكلام قبل ذلك كان للمنافقين، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أفعالهم وما سيكون منهم، يعني ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو ما يكون منهم لو دخل عليهم الكفار في مدينة ثم سئلوا الفتنة لا أتوها وما تلبثوا إلا يسيرا. ثم خاطبهم الله سبحانه وتعالى قائلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. كان هذا آخر ما توقفنا عنده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. يقول مفسر قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، قال مصيبة أو أراد بكم، يقول عطف على من ذا تقديره أو من ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة، قال أو عطف على أراد، وهنا في خطأ طباعي، يعني أو عطف على أراد والعصمة وما فيش أراد هنا، إن أراد عطف على أراد، الواو والألف يعني كأنه رأى الألف اتنين يعني والعصمة فظن إن هي أراده، فنشطب الواو والألف وممكن نضع أراد بين قوسين، أو عطف على أراد والعصمة بمعنى المنع مجازا ولا حذف. طيب ظاهر الآية قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أراد بكم رحمة، ظاهرها واضح، يعني ظاهر معنى الآية واضح، أن الله إن أراد بكم سوءا لا يستطيع أحد أن يصرف عنكم هذا السوء ويعصمكم من الله، وإن أراد الله عز وجل بكم رحمة لا يستطيع أحد أن يدفع عنكم هذه الرحمة. هذا المعنى الإجمالي واضح، ولكن هنا ما ذكر فيه وجهين يتعلق بعطف أو أراد بكم. ليه الكلام الطويل الذي ذكره هذا؟ لأن قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء، العصمة هنا إن أراد الله بكم سوءا فمن يعصمكم منه، يحميكم منه، يقيكم منه مما أراده بكم. طيب أو أراد بكم رحمة، من يعصمكم من الله إن أراد بكم رحمة، يتقال إن أراد الله بهم الرحمة، لو في حد سيحول بينهم يريد أن يحول يظن أنه من قدرة يستطيع أنه يحول بينهم وبين رحمة الله، هل يقال في هذا أنه يعصمهم من الله إذا كانت فيها رحمة أصلا؟ إذا كانت فيها رحمة أصلا واضح الإشكال؟ كده الإشكال واضح. فلذلك هنا ذكر وجهين في العطف، قال أراد بكم. الوجه الأول خلى في تقدير، قال عطف على من ذا تقديره، فين التقدير؟ أو من ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد بكم، أين المقدر هنا؟ المقدر هنا من ذا الذي يصيبكم بسوء، قوله من ذا الذي يصيبكم بسوء، ويصير العطف على من ذا باعتبار أن يعصبكم هذه تقال في إن أراد بكم سوءا ولا تقال في أراد بكم رحمة على هذا الوجه. فالعطف يكون على من ذا الذي يعصمكم، فالمعنى من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، ومن ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة، أو ما يشبهه، أو من ذا الذي يمنع الرحمة إن أراد الله عز وجل بكم رحمة. هذا الوجه الأول. فالوجه الأول في تقدير والعطف على من ذا. الوجه الثاني الذي ذكره قال أو عطف على أرادة، والعصمة إن أراد أو أرادة، يبقى أراد معطوف على أراد. طيب نيجي لمعنى العصمة، يكون معنى إيه؟ يقول والعصمة بمعنى المنع مجازا. فالعصمة هنا على هذا، إذا عطفنا أراد على أراد فالعصمة تكون بمعنى، العصمة هنا تكون بمعنى المنع، والمنع أوسع من العصمة. يعني المنع كمعنى أوسع من العصمة، قد يكون منع من شيء خير وممكن يكون من شيء شر، يعني ممكن يكون شيء حسن وممكن يكون شيء سيء، هذا المنع. بخلاف العصمة، يعصم العصمة بتبقى من شيء سيء في الأصل. فيقول العصمة بمعنى المنع مجازا والحذف. انتبه هنا، ممكن حد لو حد يفسر باختصار فيقول من ذا الذي يعصمكم، فيأتي في تفسير يعصمكم ويقول يمنعكم. فأنت ممكن تنظر لهذا يعني بصورة يعني بطرف عينك، يعني تقول يعصمكم يمنعكم، هذا ليس المطابق، ولكنه يفسر على المعنى والعصمة المربية كذا. هو هنا لما يقول يعصمكم يمنعكم يلحظ بعينه العطف الذي سيأتي بعد ذلك. هو لما قال يعصمكم هنا يمنعكم، لأن في بعد كده وراد بكم رحمة ولاحظ هنا العطف، فيقول يبقى العصمة ما تكونش على المعنى اللي هو المتبادل إلى الذهن أو المعنى الحقيقي، ولكن تكون على معنى المنع. على هذا الوجه الثاني يكون لا حذف كما قال ولا حذف. طيب قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا قال ينفعهم ولا نصيرا يدفع ضرهم. قول ضرهم أو ضرهم، هنا العطف ده عطف لمفعول ولا لفاعل في كلام المفسر؟ طيب هو لا أقصد الإضافة، أقصد مش العطف، الإضافة هنا. هو يقصد هنا الإضافة لمفعول، يقصد هنا الإضافة للمفعول لا الإضافة للفاعل، ماشي؟ يعني يدفع الضر النازل بهم، ماشي؟ أو السوء الذي يريده الله سبحانه وتعالى بهم. طيب ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم يقول تعالى ليعلم الله المعوقين، قال الذين يعوقون المسلمين عن معاونة النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. هنا في استخدام قد مع الفعل المضارع، وسبقت معنا في القرآن وهي متكررة في القرآن أن قد وتأتي مع علم الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الله، قد هنا لا تفيد التقليل ولكن تفيد التحقيق، ولكن تفيد التحقيق. قد يعلم الله ليس معناها كما تقول مثلا قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، فهنا قد للتقليل. ومن المشهور ان قد يقول قد مع الفعل المضارع تفيد ايه؟ تفيد التقليل، او يقولون تفيد التقليل كثيرا والايه والتكثير قليلا. على اي حال هنا الانتباه بس لمساله ان هل قد لما تفيد هنا التحقيق هذا استثناء، ولا هو ده اصلا الاصل في قد حتى وان كانت مع الفعل المضارع؟ يعني ده محل نظر ونقاش بين اهل العلم. والمقصد هنا ان احنا ننتبه ان هو على اي الحالين فقد يعلم الله المعوقين لا يراد به التقليل او يراد به الشك او نحو ذلك، ولكن يراد به التحقيق. وهنا في تفسير المعوقين قال الذين يعوقون المسلمين عن معاونة النبي صلى الله عليه وسلم منكم، يقول وهم المنافقون. وهنا منكم لما الخطاب يكون مخاطب به المسلمين، يعني هم بينكم وينتسبون إليكم وواسطكم بأبدانهم، ليس معنى ذلك أن هم مسلمين، أن هم مؤمنين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم قال من ساكني المدينة هلم إلينا قربوا أنفسكم إلينا. ف فنحن في ظلال وثمار وراحة في بيوتنا. عن مقاتل قال: أرسلت اليهود إلى المنافقين فخوفوهم وقالوا هلموا إلينا. والمنافقون كانوا يخوفون المؤمنين، يقولون انطلقوا معنا إلى إخواننا اليهود. هنا ننتبه يعني من أول قولي عن مقاتل، هو هنا بيذكر خبر ويليه خبر آخر، يعني ذكر خبرين في القائلين وقالوا المين. فمقاتل يقول: أرسلت اليهود إلى المنافقين فخوفوهم وقالوا هلموا إلينا. والخبر الثاني قال: والمنافقون كانوا يخوفون المؤمنين، يقولون انطلقوا معنا إلى إخواننا أي اليهود، يعني يقولون لهم دي برضو هلم إلينا. طيب على كم مقاتل، على ما ذكره مقاتل، فمن القائلون؟ اليهود. ومن إخوانهم؟ المنافقون. طب ما وجه الأخوة هنا؟ وجه الأخوة هنا إن هم إخوة في الكفر، إخوة في الكفر، وإن دل وإن جار هؤلاء بالكفر وأصر هؤلاء بالكفر كانوا إخوة في الكفر. طيب هذا واضح. الخبر الثاني الذي ذكره قال: والمنافقون كانوا يخوفون المؤمنين إلى آخره. من القائلون هنا في الخبر الثاني؟ المنافقون. طب ومن إخوانهم؟ المسلمون، صح؟ وما معنى الأخوة هنا؟ هذه أخوة النسب وأخوة أنهم يسكنون معهم في مش أخوة في الدين طبعا، واضح كده؟ لا، مش شرط يكون ضعاف الإيمان. يقول كانوا يخوفون المؤمنين، ومين اللي قال أنهم شرط أنهم يستجيبوا ليهم؟ هم بيقولوا للمؤمنين هلم إليه، والمؤمنون الراسخون لا يستجيبون له، يعني فكر أنهم مؤمنين بس، الشرط يكون ضعاف الإيمان. فالأخوة هنا، الأخوة هنا باعتبار أخوة النسب وأنهم يسكنون معا في المدينة، هذا اعتبار الأخوة هنا. طيب المفسر هل عرض الخبرين دول باعتبار أنهما وجهان في تفسير الآية؟ لا، أحسنتم، صح كده، هو ما عرضهمش باعتبار إن هم وجهين في تفسير الآية، بل لما جاء في تفسير والقائلين لإخوانهم قال: من ساكن المدينة هلم إلينا، وتجاوز الأمر، ثم بعد ذلك ذكر الخبرين. تجاوز الأمر هو، ثم بعد ذلك ذكر الخبرين، وكأن يعني كلامه في جمع، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم القائلين لإخوانهم هلم إلينا، سواء من اليهود الذين قالوا للمنافقين ذلك أو من المنافقين الذين يقولون ذلك للمؤمنين. واضح كده؟ يعني هم عرضهمش كأنهم قولين، وإن كان المفسرون يذكرون يعني مؤدى هذين الخبرين كقولين في القائلين لإخوانهم هلم إلينا. فهو كلامه كأنه فيه يعني كأنه يجمع، أو يعني إن الأمر يشمل هذا وذاك. طيب طبقت مسألة هنا: إن قد يعلم الله المعوقين منكم. المعوقين لو هم المنافقين بعد اعتبر القائلين لإخوانهم إما عطف وصف آخر للمنافقين أو عطف اليهود عليهم، ماشي. وأصلا المعوقين ممكن حد يقول في المعوقين أنهم اليهود أيضا باعتبار أن اليهود كانوا يخوفونهم. والمعوقين والقائلين شيء واحد، هذا الذي أذكره الآن، هذا الذي أذكره الآن. لو المعوقين والقائلين هم المنافقين فهو عطف صفة أخرى لهم، لكن لو المعوقين اليهود والمعوقين المنافقين والمنافقون والقائلين لإخوانهم اليهود، يعلم الله المنافقين الذين يعوقون ويعلم المنافقين الذين يقولون، يعني بحسب يعني. طيب قال: ولا يأتون البأس، قال الحرب مع المؤمنين إلا قليلا. طيب هو قبل ما نكمل الكلام الذي ذكره في قليلا، من الذين لا يأتون البأس؟ والبأس ذكر الحرب مع المؤمنين. طيب من المقصودون هنا؟ هل ينفع اليهود؟ لا وما ينفعش اليهود. لا ما نقولش المعوقين لأن المعوقين وصف، عاوزين كلام واضح. ها ما لو قلت المعوقين هم اليهود ما أنا كده لخبطت الكلام. ها المنافقون، ها المنافقون. ولا يأتون البأس، هنا المراد الفاعل، هنا الفاعل، فاعل في يأتون الواو عائد على المنافقين. طيب هل ده يخلي ان انا اقول خلاص يبقى والقائلين لاخوانهم دول المنافقين؟ لان ولا يأتون البأس، لان والقائلين لاخوانهم لو هم اليهود، والقائلين لاخوانهم هلم الينا، اليهود يقولون لاخوانهم هلم الينا، ولا يأتون المنافقين، يعني كأن ممكن حد يرى ان هنا في، طب والضمير حصل يعني تشتت كده في الضمير. لا لا يلزم هذا، لان هو ولا يأتون البأس دول المنافقين، المنافقون والقائلين لإخوانهم في الآية هي كده كده مشتمل على منافقين، إما أنهم قائلون وإما أنهم إخوان القائلين، صح؟ يعني لو كانت والقائلين لإخوانهم يعني واليهود الذين يقولون لإخوانهم ولا يأتون، يعني إخوانهم المنافقون لا يأتون البأس إلا قليلا، فهي ما فيهاش إشكال أصلا، سواء قيل أن القائلين اليهود ولا المنافقين ما فيهاش إشكال أن ولا يأتون البأس تكون هي في المنافقين. طيب ولا يأتون البأس قال الحرب مع المؤمنين إلا قليلا، قال يخرجون ولا يبارزون إلا شيئا قليلا، أو معناه لا يحضرون إلا زمانا قليلا ثم يعتذرون ويرجعون. ونقف هنا، هو هنا ذكر وجهين، الوجهين دول في قليلة، هذان الوجهين في قوله إلا قليلا. الأول قال يخرجون ولا يبارزون إلا شيئا قليلا، فصار قليلا القتال نفسه، إتيان البأس هو اللي قليل، إتيان البأس هو اللي قليل. والثاني لا يحضرون إلا زمانا قليلا، صار الزمان هو اللي قليل. طيب مفعول به أو ظرف؟ هو نص الإجابة صح، الثاني ظرف لكن الأول مش مفعول به، الأول مفعول مطلق. ولو ميزناه كده يتضح لنا الأمر، يعني ولا يأتون البأس إلا إتيانا قليلا، يبقى هنا مفعول مطلق، والتاني على معنى الظرف، ولا يأتون البأس إلا وقتا قليلا زمانا قليلا، يبقى على معنى الظرف. وتحتمل أيضا إن هي تكون مستثنى من الفاعل، ولا يأتون البأس إلا قليلا قليلا تكون مستثنى منصوب من الواو، واضح؟ من الفاعل أقصد الواو يأتون. طيب وقليلا الكلام فيها برضو، يعني سنجد وجها عند المفسرين لما يذكروا قليلا يقولوا أن القلة يراد بها العدم في كل حاجة بقى من مما ذكر هنا. يقول قيل، انتبه هنا بقى لأن هنا في انتقالة تانية في المعنى خالص، قال قيل هذا من تتمة قوله، يعني الذين قالوا لإخوانهم هلموا إلينا ومؤمنون لا يحاربون، ده كل ده من المقول، والمؤمنون لا يحاربون الكفار إلا زمانا قليلا فيغلبون. معنى هذا إن هو قيل أن قوله ولا يأتون البأس إلا قليلا هذا من تتمة القول، يعني والقائلين لإخوانهم، ونفتح قوس المقول بقى هلم إلينا، القوس ما تقفلش هلم إلينا، ولكن قالوا هلم إلينا ولا يأتون، كل ده من كلام القائلين لإخوانهم ولا يأتون البأس إلا قليلا. ما معناه؟ معناه إن هم بيقولون هلم إلينا والمسلمون لا يأتون البأس أصلا إلا قليلا، فما تروحوش هم لا يأتون البأس إلا قليلا فيغلبون، يعني كأنهم يعني مش بتوع حرب مثلا أو نحو ذلك. طيب لو ده طبعا واضح إنه قول آخر في المسألة، القول ده إذا أردت أن أضع ما يوازيه، يعني ده حط مثلا عنده القول الثاني، نفترض أننا حطيت هنا رقم 2، طيب أحط رقم 1 فين؟ عندي يخرجون. طيب يعني لو قلت عندي يخرجون، نركز كده، يخرجون ولا يبرزون. طب لو قلت كده، طب يبقى كلمة الحرب مع المؤمنين اللي قبلها اللي بعد ولا يأتون البأس، كلمة الحرب مع المؤمنين مشتركة بين القولين؟ ها مش مشتركة بين القولين، هو أصلا ولا الحرب مع المؤمنين ده هو على أن الواو دي عايدة على إخوانهم أو عايدة على المنافقين، صح ولا لأ؟ دي مع القول الأول، فيبقى القول الأول ما حطوش من عند يخرجون، أرجع محتاج أرجع لورا كمان، صح ولا لأ؟ فالحرب مع المؤمنين تبع القول الأول، فهو من أول كلامه في ولا يأتون البأس، من أول كلامه في ولا يأتون البأس، ولا يأتون البأس قال الحرب مع المؤمنين، وبعد كده يبقى هنا في القول الأول، ونلاحظ أن القول الأول ده جوه هنا بقى فيه القول على قليلا وزمانا وما ذكره هنا، وبعدين انتقلنا ليه القول يعني. ننتبه لفكرة، مش القول الأول متقسم لكذا، لا مش القول الأول متقسم لكذا، هذه محال نزاع مختلفة، محل النزاع فيما نذكره الآن، المسألة اللي بقول قيل هذا من تتمة، محل النزاع هنا فين؟ ما محل النزاع؟ الواو عطف او استئناف في جمله ولا ياتون. بص معنى الواو عطف ولا استئناف، انا لو قلت ان ده محل النزاع كان الفيصل في ذلك الامر ده، لا ممكن يكون من كلامهم وتكون استئناف، اصلا هل ما الينا فيها معنى الانشاء عادي، ممكن ولا ياتون يكون من باب الاستئناف جوه كلامهم، الفكره ان لما اقول كذا يبقى هو ده فعلا هو اللي لما اقلبه يمينا يذهب لقول واقلبه يسارا يذهب لقول. حلو، انا مستني اشوف الاجابه دي. واو الجماعه في يأتون، واو الجماعه في يأتون، ده الكلام ده لو حد قاله ياخد صح تمام، ولكن إيه انا قصدي ان ده حتى لما يقولوا تعالى هنطبق ايه فين محل النزاع وكده، لو حد قال محل النزاع هنا الواو وسبب الاختلاف الاختلاف في مرجع الضمير، الكلام ده اجرائيا دراسيا يمشي، لكن حقيقه الامر مش كده، حقيقة الأمر انتبهوا الفرق بين إيه. يعني إحنا لو مثلا بناخد حاجة مثلا في أصول التفسير ميسرة وكده، قلنا هنا الخلاف فين، الخلاف في الباب وده محل النزاع، هتعدي مفيش مشكلة، لكن هو حقيقة الأمر تطبيقيا ليس الأمر كذلك أصلا، لأن الخلاف أصلا في الواو، الواو رجع على مين، ده فرع عن شيء آخر، هو لما نظره هو ده من جملة المقول ولا مش من جملة المقول، يعني هل ده، هل هذه ولا يأتون البأس يعني محل نزاع ولا يأتون البأس إلا قليلا، إيه بقى فيها، كنها من المقول ولا ليست من المقول، ده الذي تفرع عنه الخلاف في الواو، واضح كده ولا مش واضح؟ وإن كان لو حد قال المحل النزاع الواو يعني أمر يتجاوز فيه، لكن هاجي أكد ده وأنا بذاكر في التفسير حاسس إن هي مش لا تنضبط معي، يعني لو قلت اختلف في الواو هل هي كذا، وإذا كانت كذا فهو قول للمنافقين، وإذا كانت كذا فهو من إخبار الله، تحس إن كأنك قلبت النظر أصلا، واضح يا جماعة الكلام اللي بذكره كده، كأني قلبت النظر، خدت الواو كأني فرعت منها، لا هو النظر أصلا من البداية ليه، هو القول ده قول كذا، قول المنافقين ولا قول الله سبحانه وتعالى. طيب ولا يأتون البأس إلا قليل أشحة عليكم، قال بخلاء بالشفقة أو بالنفقة أو في الغنائم، ثم قال هذه مسألة وبعدين تكلم في الإعراب، قال نصب على الحال من فاعل لا يأتون، هو حال من ضمير القائلين أو هما حالان من ضمير القائلين. طيب أولا المعنى، قال أشحة عليكم، قال بخلاء، فسر الأشحة جمع شحيح بالبخلاء، بالشفقة أو بالنفقة أو في الغنائم، ذكر ثلاثة أوجه في ما الشيء الذي يشحون به، بالشفقة أشح عليكم، يعني لم يذكر في الآية أشح عليكم في ماذا، بكذا، قال بالشفقة، قال أو بالنفقة أو في الغنائم، والآية تحتمل إيه؟ العموم، إنهم أشح عليكم في كل شيء يرجع نفعه إليكم، وهذا صفة المنافقين، هيتح على المؤمنين في شفقته بنفقة أي حاجة أصلا ستترجع بالنفع على المؤمنين. ثم قال في الإعراب، قال نصب على الحال من فاعل لا يأتون، وهو أي ولا يأتون البأس حال من ضمير القائلين، قال والقائلين لإخوانهم، ولا يأتون البأس تكون ولا يأتون البأس حال من يعني حال القائلين، والأشحة حال من فاعل يأتون، وإن الاثنين يكونوا حال من إيه؟ حال من ضمير القائلين. طيب يعني هو أعربها إن هي حال، ولكن صاحب الحال يفرق، بس صاحب الحال والأمر ما قاله في النهاية في معنى واحد، ولكن اللي عاوزين ننتبه ليه أن الذي يذكره هل هو مبني على أن ولا يأتون البأس إلا قليلا من تتمة قولهم إلا من كلام الله؟ أنه من كلام الله بناه على ذلك، صح كده؟ ولما يقول كمان إن هو من ضمير القائلين فبرضه مبني على أن القائلين هم المنافقون، ما رجعهاش لإخوانهم، واضح؟ الصوت كده رجع، ما آخر ما سمعته؟ طيب كنت بقول إن آخر حاجة كنت بذكرها إن الواو هنا حتى لاحظوا هو بيقول ولا يأتون البأس، وبيذكر إن هي حال، وبيذكر إن هي حال، فهو أصلا لو أنا كنت اتكلمت في الأول استئناف ولا عطفه إن ده أصلا ده مربك، يعني هو أصلا ممكن حد يقول فيها إن هي واو حال أصلا. ماشي طيب، أشحة عليكم فإذا جاء الخوف قال وقت الحرب، هنا الخوف مربي وقت الحرب، رأيتهم أي المنافقين ينظرون إليك تدور أعينهم في أحداقهم كالذي يغشى عليه، يقول أي كدوران عين من يخشى عليه. ما الذي فعلوا هنا في عبارة التفسير؟ أقول تدور أعينهم كالذي يغشى، هنا الذي يغشى يعني المشبه به، تدور أعينهم هو دوران عين الذي يغشى عليه، فهو هنا ذكر إيه؟ قدر المضاف في التشبيه، وطبعا معروف إن ده ممكن أصلا بيقدر بصور تانية. رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه، يقول أي كدوران عين من يغشى عليه من الموت، قال من معالجة سكراته. فإذا ذهب الخوف سلقوكم، الخوف هنا اللي هو وقت الحرب، إذا ذهب الخوف سلقوكم قال ضابوكم بألسنة حداد لأجل الغنيمة وغيرها، وهنا قوله وغيرها ليعم سائر ما يحمله ما يتحمله المعنى هنا، إن مثلا بألسنة حداد قيل بالسب والشتم، قيل بتنقيص الشرع، قيل بطلب الغنيمة، فكل هذا ولما يقول لأجل الغنيمة وغيرها فهو يعمم في الكلام. فإذا ذهب الخوف يعني هم أثناء وقت الحرب مرعوبين والثور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت فزعا، ثم إذا ذهب الخوف صرف الكفار بعد ذلك تجدهم إيه يعني بسانهم يطول بقى، عودوا يسبوا ويشتموا ويطلبوا الغنائم ونحو ذلك. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، قال بخلاء على الغنيمة أو ليس فيهم خير، فهم جمعوا بين البخل والجبن وقلة الحياء وعدم الوفاء. أشحة هنا إعرابها إيه؟ حال زي السابق. طيب وأشحة برضو بخلاء، ما الذي ذكره هنا؟ هنا في الآية نلاحظ إن في الأول الموطن الأول قال أشحة عليكم ولم يذكر في ماذا. هنا في هذا الموضع قال أشحة على الخير، والمفسر هنا ذكر وجهين، هذان الوجهان في المراد بالخير. فالوجه الأول فسر الخير بالغنيمة، والوجه الثاني فسر فيه الخير بالخير ضد الشر أو ليس فيهم خير. أشحة علينا ليس فيهم خير. تفسير الغنيمة بالخير هذا من باب تفسير الخير بالمال، والخير يذكر بمعنى الخير في مقابل الشر يذكر بمعنى المال، المال. وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد، وهذا في سياق الذم، ليس معناه الخير اللي هو ضد الشر يكون مدحا، حب الخير لشديد هذا لحب المال. إن ترك خيرا، إن ترك خيرا، إن ترك مالا، لا تفر الوصية. فيقول أشحة على الخير بخلاء على الغنيمة، هذا باعتبار أن الخير هو المال. قال أو ليس فيهم خير، فهم جمعوا بين البخل والجبن وقلة الحياء وعدم الوفاء، فيكون معنى أشحة على الخير كأن المعنى فيه مجاز، يعني هو البخل هنا بخل مجازي، أشحة على الخير يعني ليس عندهم خير، ليس عندهم خير. وهذا المعنى، المعنى الثاني المذكور هنا قريب لمعنى العموم في تفسير أشحة عليكم، قريب لمعنى العموم في أشحة عليكم سابقا اللي مش مذكور فيها، وما أشحة في ماذا؟ ليه؟ لأن ليس فيهم خير، فالموضوع بقى يشمل بقى بخلهم الشفقة والنفقة والغنائم الغير ذلك. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، قال أبطل جهادهم وصلاتهم وصيامهم ومثل ذلك. وهنا ننتبه لشيء، أن الأصل في إحباط الأعمال إن العمل استحق القبول ثم أبطل، استحق القبول ثم أحبط أجره. فهل معنى ذلك أن المنافقين قبلت أعمالهم ثم أحبطها الله؟ ليس هذا معنى أصلا شرط قبول الأعمال، يعني المنافق وهو منافق لما بيروح يصلي هذا لا يقبله الله أصلا، مش مثلا قبلت ما أحبط، لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال. ولكن الإحباط قد يأتي ويراد به أن العمل لا يقبل ابتداء، لا معنى أنه قبل وأحبط، ولكن أن العمل لم يقبل ابتداء. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، قال أبطل جهادهم وصلاتهم. ولاحظوا أنه بيفسر الأعمال يقول جهادهم وصلاتهم، طب أنت بتعدد ليه؟ يعني هو يبين أن المراد بالأعمال هنا أعمال الطاعات أو الأعمال التي هي من جنس الطاعات أو ظاهرها طاعات، لأن هي بالنسبة لهم مش طاعات، يعني يبين أن هذا المقصود بأعمالهم لا أن المراد بأعمالهم اللي هو أعمالهم في الكيد للمسلمين نحو هذا، نتكلم على الأعمال اللي هي الطاعات يعني. ويكون معنى الإحباط على ما ذكره أن الإحباط ليس معناه أنها قبلت وأحبطت بعد ذلك، وإلا فهم أصلا منافقين، إلا من سبق له إيمان، وهذا يذكر بعض المفسرين، إلا من سبق له إيمان ثم نافق، سبق له إيمان ثم نافق، فده يتقال فيه أنه أحبط على ظاهر كلمة أحبط. فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك الإحباط على الله يسيرا، قال هينا. وهذا كما في الحديث ومن شعبت به الهموم لم يبال الله في أي واد أهلكه، نسأل الله العافية. هنا ما الشاهد في هذا الحديث؟ لم يبال الله في أي واد أهلكه، فهذا دل على أن الأمر يسير هين عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يقول يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزم. والذهاب الانهزام ده اللي هو الذهاب، الانهزام مش ضد النصر، الانهزام يعني ينهزم، إنه ينهزم يرجع، يعني يرجع ويذهب. يقول يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. ونلاحظ هنا، وانتبهوا لما سأذكره الآن، نلاحظ هنا أن هذا حال آخر يذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، يعني هذا كلام جديد أنهم هذه حال من أحوالهم، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، إلا في الآية السابقة فيها الحال لما يعرفوا إن الأحزاب ذهبوا. يعني إذا أردت أن تعدد أفعال المنافقين وأوصفهم في هذه الآيات فهذا وصف مختلف عن الوصف اللي فات. الوصف اللي فات فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، ده إمتى ده؟ هل هذا في حال أنهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا؟ لا، ده في حال إن هم ظنوا أن الأحزاب إيه؟ إن هم يعلموا أن الأحزاب مشوا أصلا، فإذا ذهب الخوف تلاقيهم إيه؟ سلقوكم بألسنة حداد ويبتدي يطلب الغنائم ويفعل كذا وكذا، هذا حال. وليهم حال آخر إن يكون الخوف ذهب وهم يظنون أنه لم يذهب من شدة الجبن، خلاص الأحزاب مشوا، لا هو خايف، الأحزاب انصرفوا وسابوا خلاص، والريح جت وقلبت قدورهم وخيامهم وانصرفوا، لا هو خايف برضو. هذه حال مختلف عن الحال في الآية السابقة، واضح الكلام كده. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يقول يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا. وإن يأتي الأحزاب قال ترة ثانية، لو جمرة ثانية، مع ما رأوا من كيفية فرارهم وعدم ظهورهم وقرارهم يودوا تمنوا لو أنهم يودوا لهم المنافقون لو أنهم بادون قال خارجون إلى البدو في الأعراب حاصلون فيهم يسألون الناس عن أنبائهم. طيب نرجع بس الأول الكلام، يقول وإن يأتي الأحزاب كرة ثانية، والذم هنا والانتقاص منه في إن هم شافوا الأحزاب إزاي الأحزاب جم وحاصروا ثم انهزموا وانصرفوا وما صبروش على هذه الريح وكده. فالمفترض ده إذا وقع أن الأحزاب يجوا مرة تانية، يعني نفترض أن الأحزاب سيأتون مرة أخرى، فأنت المفترض شفت قبل كده الأحزاب وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا وكيف انصرفوا، لو كنت قلق في المرة الأولى فالمرة الثانية المفترض تعتبر بما سبق، ولكن لشدة جبنهم لو الأحزاب جوب مرة تانية برضو حيخافوا ويودوا. يقول يودوا، خدنا بالنا بس وإن يأتي الأحزاب وجه في وجه ذمهم هم يودوا لو أنهم بدون في العربية سنون عن بيكم، هنا ده محل ذم، ولكن في شيء يزيد هذا الذم في إن قدومهم مرة ثانية مع ما رأوه قبل ذلك. هنا ده اللي يذكره بس، يقول مرة كرة ثانية مع ما رأوا قبل كده من كيفية فرارهم وعدم ظهورهم وقرارهم يودوا، هذا جواب الشرط، يودوا تمنوا لو أنهم بادون من البدو، بادون من البدو يعني إن هو يكون في البادية عند الأعراب، قال في الأعراب حاصلون فيهم، كلمة حاصلون فيهم يعني لبيان المراد بالفعل، بادون في الأعراب، بادون في الأعراب يعني يكون بين الأعراب، يعني يسألون عن أنبائكم فهم بعيد عنكم وبعيد عن الحرب، يعني كأنهم زي اللي قاعدين في البدو بيسألوا يا ترى المسلمين عملوا إيه في المدينة، يا ترى الأحزاب ماذا فعل، يعني يريد أنه يكون بعيد عن إيه، بعيد عن هذا المشهد. قال يسألون الناس عن أنبائكم، يعني يتمنون أن لم يكونوا بينكم ويسألون الناس عما جرى عليكم، فيكون أمركم بالنسبة لهم مجرد خبر، يعني وبعيد بيسمع يا ترى انتصروا ما انتصروش، يسمع من بعيد، هذا من شدة جبنهم وخوفهم. ولو كانوا فيكم هذه الكرة ولم يفروا ولم يرجعوا إلى المدينة ما قاتلوا إلا قليلا، قال يعني ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليل، فحتى لو كانوا موجودين ولم يفروا فقتالهم قليل، يقول ما قاتلوا إلا قليلا، قال رياء. طيب كلام المفسر هنا في ما قاتلوا إلا قليلا قال رياء، الرياء هنا كلمة رياء اللي بيذكرها تحتمل أنه يكون وصف لهذا القتال، يعني ما قتلوا إلا قليلا وهذا القليل رياء كمان، يعني هو قليل ورياء، ويحتمل أن تكون قلته من كونه رياء، وهذا ذكر بعض المفسرين أنه ما قتلوا إلا قليلا أي رياء بمعنى أنه لأنه رياء فهو قليل، ولو كان خالصا لله ويسير في المدة أو في الجهد اللي الإنسان بيبذله يكون كثيرا عند الله. فكلمة رياء، كلمة رياء لما المفسرين بيذكروها هنا في قوله تعالى ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا، أحيانا بيقصدوا بها أن ما قتل إلا قليلا، القلة لكونه رياء. خدنا بالنا من الفرق ده؟ وهذا معنى حسن جدا، حسن جدا، نافع للإنسان أصلا في معرفة أن العمل وإن عظم، الإنسان بذل كثيرا وأنفق كثيرا وصلى كثيرا ولكنه رأى في هذا عمل قليل، إنما يعظم، إنما يعظم ويكبر ويكون له شأن إذا أخلص فيه لله سبحانه وتعالى، ولو كان شق تمرة، ونرى لو بشق تمرة. طيب، ثم يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. يقول مفسر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: هو من باب التجريد، جرد من نفسه الزكية شيئا يسمى قدوة يقتدى به، سيما في مقاساة الشدائد وثبات القلب في الحرب. من محاسن هذا التفسير يعني كثرة المعلومات التي عدوها في الكتاب، يعني ربما أحيانا في معلومات غير قضية جمع الأقوال، يعني في معلومات أحيانا يذكرها تتعلق بالآيات في معاني الآيات، يعني ربما لا تجدها في تفسير أكبر منه حجما. يعني هنا ألمح لمسألة لطيفة، وهي مسألة بلاغية، اللي هو قضية التجريد، والتجريد هذا من مباحث إيه في البلاغة؟ معاني ولا بيان ولا بديع؟ هذا من مباحث البديع، هذا من البديع المعنوي. تجريد اللي هو يعني يعرف التجريد بأنه أن ينتزع من أمر ذي صفة، أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه. هذا التعريف المشهور بتاع القزويني. التجريد اللي هو لي منك صاحب وفي، فأنه لي منك صاحب وفي، كأنه جرد الصاحب، كأنه أخرجه، كأنه شخص آخر جرده منه، كأنه شخص آخر جرده منه، له أنواع. وهذا تنبيه بقى، يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تنتبه للفرق، يعني اللي مش منتبه فين التجريد هنا؟ يعني ممكن إذا كان الكلام يعني قارن ما بين هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقولك رسول الله أسوة حسنة، أو رسول الله أسوة حسنة لكم، أو لكم أسوة حسنة في رسول الله، أو بلاش فيه، هي فيه أصلا عشان تجريد. واضح يعني اللي هنا رسول الله أسوة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بتخبر عنه رسول مبتدأ، أسوة هو خبر، لكن لكم فيه أسوة. طيب ما هو هو نفسه صلى الله عليه وسلم الأسوة، وكأنه انتزع من رسول الله، يعني هنا كتعبير أنا أتكلم بس بطريقة البلاغيين، يعني إنه انتزع من رسول الله أمر آخر اللي هو الأسوة، كأنها منتزعة منه، قال مبالغة في كمالها فيه. ده أقصد في تعريف لما يقولون في مبالغة في كمالها فيه. هنا المفسر يقول من باب التجريد جرد من نفسه الزكي صلى الله عليه وسلم شيئا يسمى قدوة يقتدى به، سيما في مقاسات الشدائد وثبات القلب في الحرب. وقوله سيما في كذا لأنه اللي نزلت فيه الآيات أول ما نزلت فيه الآيات لقد كان لكم، يعني أنتم أيها المنافقون تفعلون كذا وتخافون كذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تقتدوا به في شجاعته وصبره وثبات قلبه في الحرب، وإن كانت هذه الآية أصلا عاما في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحد مثلا يذكر هذه الآية في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء، في عباداته، في معاملاته، في غير ذلك، ينفع عادي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا يقال بس أصل الآية أصلا كانت في الحرب، لا يقال ذلك، وإن كان أول ما كانت في الآية في نزولها يتعلق بما كان في غزوة الأحزاب. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قال لمن كان صلة لحسنة لا لأسوة، لأنها قد وصفت أو صفة لها أو بدل بعض من لكم. أنا بيتكلم في محل لمن كان يرجو الله، قال الوجه الأول قال صلة لحسنة، يعني متعلقة بحسنة، أسوة حسنة لمن كان متعلقة مباشرة بحسنة. قال لا لأسوة لأنها قد وصفت، النحويون يعني يقولوا أسوة إذا وصفت، يعني إذا وصفت أسوة منعوتة بحسنة، فإذا وصفت لا يتعلق بها إيه الجار والمجرور، مسألة نحوية. طيب قال أو صفة الله، هذا وجه آخر. صفة الله لها دي عايدة على إيه؟ قوله أو صفة الله لها دي عايدة على إيه؟ صفة الله عايدة على أسوة؟ لا مش عايدة على أسوة، عايدة على حسنة أيضا، عايدة على حسنة أيضا. هو ذكر وجهين، الوجه الأول أن تكون متعلقة بحسنة، والوجه الثاني أن تكون صفة لحسنة. لو صفة لحسنة متعلقة بمحذوف نعت ماشي، ما هو هي لو هي صفة بتفرق، حسنة كائنة لمن كان أو حسنة لمن كان ماشي، ده اللي هو صلة لحسنة، والثانية صفة لها تكون تعلق ما يكونش بحسنة، هنا التعلق بيبقى بنعت محذوف نحو، هذا نحو يعني ماشي، والمعاني قريبة فيها في الآخر يعني مؤدى المعنى في الآخر قريب. قال أو بدل بعض من لكم لمن كان يرجو، بدل من لكم، وده أصلا يعني ممكن يكون أسهل حاجة في الفهم، لقد كان لكم لمن كان يرجو الله، فيقول هذا بدل، ويبقى بدل بعض من المخاطبين، منهم من يرجو الله يوم الآخر ومنهم من ليس كذلك. ده أصلا الكلام أصلا ممكن يكون منافقين أصلا إيه وخطئين بذلك، ولكن الذين بالأساس أقصد في أول الأمر في أول الآية، لكن الذين يأتسون على الحقيقة وينتفعون بهذه الأسوة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام. وإن كان قضية البدل بعضهم يعترض عليها نحويا، قضية البدل بعضهم يعترض عليها نحويا باعتبار يقول ضمير الخطاب لا يبدل منه، في بقى تفصيل في القصة دي، ضمير الخطاب هل ينفع يبدل منه مخاطب يعني ازاي سيبدل منه، يعني هو اصلا مخاطب، اذا ابدلت منه جعلته غائبا يعني، ولا هتبدل منه ازاي يعني، فبعضهم بيبقى عنده اشكال في قضيه البدل من ضمير المخاطب. طيب لمن كان يرجو الله اليوم الاخر، قال لمن كان يرجو الله اي لقاءه، واليوم الاخر اي نعيمه، او يخاف عذابهما. الوجهين دول في ايه؟ في يرجو، نعم، وده متكرر، احنا عارفينه متكرر وبعضنا يعلم هذا، متكرر في القرآن. يرجو ممكن تأتي بمعنى الرجاء على ظاهره، ومعنى الرجاء بمعنى الخوف، ان الرجاء تأتي بمعنى الخوف. يرجو الوجه الاول هو فسرها، ما عبرش بكلمة عن كلمة يرجو اصلا، فقال يرجو لقاءه باعتبار ان هذا يرجو على ظاهرها على المتبادل الى الذهن منها، فقال لقاءه لما يأتي اليوم الاخر، يرجو الله اليوم الاخر، ذكر اليوم الآخر مع الرجاء على ظاهره، فيبقى المراد به النعيم. أو يخاف يبقى يرجو بمعنى الخوف، لمن كان يخاف الله واليوم الآخر، يرجو هي نفسها بمعنى الخوف، يخاف الله واليوم الآخر، ودي موجودة في أكثر من موطن في القرآن. يخاف الله يبقى يخاف عذاب الله، واليوم الآخر يخاف عذاب اليوم الآخر، يبقى في مقابل ذكر إيه؟ في مقابل ذكر النعيم. كما الذي يذكره هنا القولين اللي بيذكرهم راجعين إلى الاشتراك في يرجو، وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ده بص ده في مقابل إيه قول المنافقين، بص المنافقين بيسمعوا يفزعوا ويجبنوا، المؤمنون يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يقول عن ابن عباس وغيره يعنون قوله تعالى أم حسبهم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهنا في تفسير هذه الآية هذا ما وعدنا الله ورسوله، تفسر من فسرها زي سيدنا ابن عباس وغيره بأي سورة البقرة، أي أن هذا لما رأى المؤمنون الأحزاب وشافوا هذه الشدة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من نزول البلاء والشدة والزلزلة والخوف ثم نصر الله عز وجل. واضح كده لو حد يعني زي ما سيدنا ابن عباس يقول يعني قوله تعالى كذا، فالمعنى هذا يشيرون إلى إيه الكلام هنا على هذا علامة تعود، يعني آية البقرة تعرفنا هذا الذي أشاروا إليه في قولهم هذا ما وعدنا، إشارة لإيه؟ إشارة لما وقع من بلاء وشدة وابتلاء ثم نصر الله سبحانه وتعالى موعود، وصدق الله ورسوله. يقول في الوعد: وما زادهم ذلك البلاء والضيق إلا إيمانا بالله وتسليما قالا قيادا لأوامره. وهذا عكس ما وقع مع المنافقين. ثم قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال: فثبتوا وقتلوا. يقال صدقه الحديث، أي قال له الصدق في الحديث، والعاهد إذا وفى بالعهد فكأنه قال له الصدق. طيب، هو هنا بيقول إيه؟ يعني هو المفسر بيقول: العاهد إذا وفى بالعهد فكأنه قال له، أي للعهد، الصدق. يعني كأنه يقول صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كأن ما عاهدوا الله عليه إنسان يصدق في القول. واضح؟ يعني جعله إنسان يصدق في القول، يعني كأنه مجاز. يعني ننتبه المعنى الذي يذكره، سواء كلمة صدق، كلمة صدق يتقال صدقت فلانا في كذا، صدقت فلانا في كذا. يعني ايه صدقت فلانا في كذا؟ فلان ده الإنسان الذي أتكلم له، أذكر له كلام بالصدق، وفي كذا يعني في قولي، صدقت في قولي، هذا محل الصدق الذي صدقته. واضح؟ ممكن أقول صدقت القول، كأني حذفت فيه، يعني صدقت القول، صدقت القول، بدل ما أقول في القول صدقت القول. صدقت القول دي ممكن حد يشوفها إن القول كأني جعلته هو الإنسان، فجعلته كأنه المصدوق الذي أذكر له الكلام، أو كأن فيه حرف فيه محذوف. المفسر هنا بيقول إيه؟ عشان بس ناخد بالنا، بس هو بيقول هنا إيه؟ بيقول يقال صدقه الحديث، أي قال له الصدق في الحديث، والعاهد إذا وفى بالعهد فكأنه قال له الصدق، كأنه قال له الصدق. واضح؟ يعني كأنه ما عهد الله عليه هذا العهد كأنه المصدوق مجازا يعني. وهي تحتمل أن يقال فيها حذف حرف جر، يعني حذف حرف جر، يعني صدقوا فيما عاهدوا الله عليه، تحتمل ذلك. فمنهم من قضى نحبه، من هؤلاء المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قال: النحب المدة، أي استشهد. المدة يعني الأجل، يعني أجل الإنسان مدته في الدنيا، أي استشهد كحمزة وأنس بن النضر. ومنهم من ينتظر الشهادة كعثمان رضي الله عنهم. قال أو معناه: ومنهم من قضى نذره، فإن أنس بن النضر لما غاب عن غزوة بدر نذر وقال: لئن أراني له مشهدا فيما بعد لا يرين الله ما أصنع، فقاتل يوم أحد حتى قتل، ووجد فيه 82 ضربة سيف وطعنة رمح ورمية. طيب، هنا ذكر وجهين في معنى النحب، وعلى حسب معنى النحب هيبقى معنى قضاء النحب ومعنى الانتظار، إنه منهم من ينتظر أن يقضي نحبه. فالمعنى الأول الذي ذكره المدة، يعني الأجل، يعني لو حد قال قضى نحبه أي مات، هي معنى النحب مدة. يعني ده مش قول ثالث، منتبهين. من قضى نحبه، لحد فصل النحب كما يذكرون المدة، يعني الأجل، قضى أجله، قضى مدته، يعني مات. يقول: فمنهم من قضى نحبه، قال: المدة، أي تشهد كحمزة وأنس بن النضر، وكلاهما ذكر فيه، كلاهما ذكر فيه أن هذه الآية نزلت فيه. طيب، ومنهم من ينتظر، يبقى ومنهم من ينتظر أن يقضي مدته أو أجله، ومنهم من ينتظر أن يقضي مدته أو أجله. يبقى ينتظر إيه؟ ينتظر أن يموت في سبيل الله، يعني ينتظر الشهادة. هذا واضح؟ طيب، هستأذنكم ثواني فقط. عليكم. عذرا. فهنا لو قضى نحبه، الصوت واضح مسموع؟ طيب، فهنا لو قضى نحبه يعني قضى مدته أجله يعني، يبقى منهم من ينتظر، يبقى ينتظر أن يقضي نحبه يعني ينتظر الشهادة. يقول كعثمان رضي الله عنه، ثم ذكر وجها آخر، منهم من قضى نذره. وننتبه هنا إن أصل كلمة النحب في اللغة النذر، أصل كلمة النحب في اللغة النذر. ثانية، هذا هو الأصل. وإطلاقها على الموت أو إطلاقها على قضاء المدة باعتبار إيه؟ باعتبار أن النذر لابد من وقوعه، فقالوا على قضاء المدة أو الأجل قضاء للنحب باعتبار أن المدة أو الأجل لابد من وقوعها، الموت لابد من وقوعه. فده الرابط يعني بين إيه؟ ده الرابط بين النذر وذكر الموت. يقول لك فلان قضى نحبه يعني مات، هو أصل النحب اللي هو النذر، ولكن لأن الموت لابد من وقوعه فشبه النذر، فبيطلق على الموت قضاء النحب. فلذلك لو حد فسر النحب هنا بالنذر فهو كأنه بيفسره على أصل معنى اللغوي، بس هي ليها شيء في تفسيرها، مش أصل معنى اللغوي فقط، ولكن هي ليها خبر هنا يذكره. وسأعلق عليه بعد كده في توسيع معنى النذر هنا. يقول وسبحان الخبر الذي ذكره، فإن أنس بن النضر لما غاب عن غزوة بدر نذر وقال لئن أراني الله مشهدا فيما بعد لا يرانا الله ما أصنع، فقتل يوم أحد حتى قتل، ووجد فيه 84 ضربة سيف وطعنة رمح ورمية رضي الله عنه. كده يبقى ده قضى نذره، قضى نذره. طيب الذي ينتظر إيه على هذا؟ ينتظر أن يقضي نذره. طيب ما هو الإنسان قد لا يكون له نذر، الإنسان قد لا يكون له نذر، ولذلك هو قريب من معنى النذر العهد، قريب من معنى النذر العهد. وهي بتفسر يعني وارد عن السلف في تفسير أن هم بيفسرونها بالعهد، يعني قضى عهده. والعهد قد يكون نذرا، ولا يلزم في النذر أن لا يلزم في العهد أن يكون نذرا، لكن النذر عهد. والعهد نحب من باب إن هو لابد من تحققه، أظن هذا واضح. وعندنا حديث حاضر جدا في هذه المسألة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال طلحة ممن قضى نحبه. وطلحة كان عايش، يعني قال هذا في حياة طلحة، قال هذا في حياة طلحة، فقال طلحة ممن قضى نحبه. فلما يبقى ممن قضى نحبه يبقى مش شرط يكون قضى مدته اللي هو الموت، ولكن كأنه قضى العهد الذي يلزمه. واضح كده ولا مش واضح؟ فحينها منهم من ينتظر، تفسيرها مش منهم من ينتظر الشهادة أو الموت، لا، ومنهم من ينتظر أن يقضي عهده، ومنهم من ينتظر أن يقضي عهده، إن هو يزيد في مراتب الإيمان والعمل الصالح حتى يستحق الوصف بأنه قضى عهده. فهنا بس ننتبه للفرق، إن الفكرة مش المدة أو يا ترى هو الموت ولا قضاء العهد فقط، لا، لأن ده سيترتب عليه يعني إيه من قضى نحبه، ويعني إيه من ينتظر، يعني إيه من ينتظر. يعني في الوجه الثاني اعتباره أنه العهد، لو اعتبرنا أنه العهد باعتبار أنه أوسع من النذر، أنا بس بقول أوسع لأنه هو مش بقول هو النذر هو العهد، لا، لأنه في فرق بين الاثنين. كلمة العهد أوسع، كلمة العهد أوسع من النذر. وقصة أنس بن النضر ينفع تذكر استشهادا برضو في العهد، هي لأن النذر من العهد، بس لو فسرت بالعهد فممكن الفريقين يكونوا عايشين أحياء، يعني ممكن الفريقين يكونوا أحياء، مش كل الفريقين أحياء، وإلا من قضى نحبه في منهم أموات، ولكن أقصد ممكن إنسان حي يسير في هذه الدنيا على هذه الأرض لم يمت بعد ويقال فيه أنه قضى نحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن طلحة، وهذا قول قوي جدا، تمام، ويدخل فيه من مات يعني شهيدا على الحقيقة، يعني طبعا داخل هو من باب أولى في ذلك أنه قضى عهده إلى أن مات شهيدا. نلاحظ هنا في كلام المفسر إن هو ذكر منهم من ينتظر يعني ما يقابل من قضى نحبه، ذكره في القول الأول ولم يذكره في القول الثاني، يعني في القول الثاني قال أو معناه ومنهم من قضى نذره ما قالش بقى من ينتظر، وهذا يفهمه القارئ، منهم من ينتظر أن يقضي نذره وما بدلوا تبديلا. قال ما غيروا العهد شيئا من التبديل والتغيير، قال ما غيروا العهد شيئا من التبديل، هو يقصد شيئا من التبديل يعني علشان إيه المفعول المطلق ودلالة التمكين وكده. قال والتغيير فيه تعريض على المنافقين بالتبديل، وهذا حسن جدا ما يذكره، يعني وما بدلوا تبديلا هذا المدح لهم فيه تعريض بالمنافقين لأن المنافقين بدلوا تبديلا. قال والتغيير فيه تعريض على المنافقين بالتبديل، طبعا هي ممكن تكون والتعبير الله أعلم بقى التغيير اللي هو ذكر التغيير اللي هو التبديل ولا الله أعلم يعني، لكن المعنى الإجمالي واضح، أنا أقصد العبارة الجملة الكلمة مكتوبة صح ولا لا في الكتاب. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفور رحيم. يقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم، واللام هنا كما سبق في موطن في الآية في المرة السابقة، اللام هنا يصلح أن تكون لام عاقبة ويصلح أن تكون لام تعليل، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. قال اللام متعلق بمعنى قوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب، كأنه قال إنما ابتلاهم الله برؤية هذا الخطب ليجزي الصادقين ويعذب المنافقين، أو متعلق بما بدلوا مع ما يفهم منه بالتعريض، كأنه قال ما بدل المنافقون ما بدل المؤمنون وبدل المنافقون ليجزي الآية. هنا ذكر وجهين في تعلق اللام ليجزي، هو إيه العلة ليجزي أو مذكور كعاقبة له ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. الأول ذكر قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هذا متعلق ب لما رأى المؤمنون الأحزاب، يبقى ابتلاهم الله متعلق بالمعنى في ذلك، مش بفعل رأى مثلا كده، بمعنى المعنى في قولي ولما رأى المؤمنون الأحزاب اللي هو ابتلاء الله عز وجل للمؤمنين برؤية الأحزاب، فعله الله ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. يبقى هذا الابتلاء ليقع، هذا ليقع فعل المؤمن الصادق ويقع فعل المنافق فيترتب عليه الجزاء أو العقوبة. الوجه الثاني في التعلق جعله متعلق بأقرب شيء لي يعني اللي في الآية السابقة مباشرة، قال أو متعلق بما بدلوا مش لوحده مع ما يفهم منه بالتعريض اللي هو أشار ليه في تعريض المنافقين بالتبديل، وما بدلوا تبديلا ما بدل المؤمنون تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم وعذب المنافقين إن شاء. طب وما بدلوا تبديلا الذي يتعلق بها ليجزي الله الصادقين بصدقهم، يعني ما بدلوا تبديلا ليجزيهم الله على صدقهم صح، ولكن هنا بيقول هو مع ما فهم من التعريض، يعني وما بدلوا تبديلا بخلاف المنافقين اللي بدلوا تبديلا، فوقع هذا ليجزي الله الصادقين الذين لم يبدلوا تبديلا بصدقهم ويعذب المنافقين الذين بدلوا. قال نلاحظ ان التعلق الثاني في ملاحظة للتعريض المضمر غير مصرح به، ولكن هو متصل بأقرب شيء لي، يعني وما بدلوا تبديلا ليجزي ألصق شيء به، الثاني أبعد، يعني الثاني أبعد وإن كان المعنى فيه ربما أظهر اللي هو قضية الابتلاء ليتميز الناس بهذه الصورة. إن الله كان غفورا رحيما قال فيقبل توبة من تاب. طيب إحنا عاوزين نرجع لقوله تعالى ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ما معنى هذه المشيئة؟ ما معنى هذه المشيئة؟ هل المنافق من الممكن أن يتوب الله عليه أو من الممكن أن لا يعذبه الله وهو منافق النفاق الأكبر؟ هذا لا يمكن، لأن الله قضى ذلك وحتمه. دي عقيدة المسلمين. في مسلمين فعلوا ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى ما يعذبش الكفار، والكفار كلهم في الآخر يخشوا الجنة. هذه المشيئة إنما تذكر في أصحاب الكبائر من الموحدين، أصحاب الكبائر من الموحدين، أصحاب المعاصي من الموحدين، هؤلاء في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهم. أما تعليق المشيئة في تعذيب المنافقين، يعذب المنافقين إن شاء أن يظلوا على ما هم عليه فيستحق العذاب. طيب قد يشاء ألا يعذبهم فيهديهم إلى الإيمان لذلك، أو يتوب عليهم. التوبة على المنافقين بأن يوفقوا إلى الإيمان وأن يهديهم الله للإيمان فلا يعذبوا. واضح؟ فعذاب المنافقين حال عدم توبتهم وعدم إرادة الله سبحانه وتعالى هدايتهم. لذلك هنا في مشيئة إن شاء، لأنه قد يشاء سبحانه وتعالى أن يهديهم فيخرجوا من دائرة النفاق التي يستحقون بها العذاب. طيب، إن الله كان غفورا رحيما، قال فيقبل توبة من تاب. وهذا الكلام منه في كلام على يعني تدليل الآية إن الله كان غفورا رحيما قال فيقبل توبة من تاب، يعني في إشارة للمعنى الذي ذكرته، أو يعد المنافقين إن شاء يتوب عليهم أو يتوب عليهم إن تابوا، أو يتوب عليهم إن تابوا، إن الله كان غفورا رحيما. فهذا حث لهم على التوبة. وما فيش حد من المنافقين يقول طب وأنا ممكن في الآخر أدخل الجنة، ما ربنا سبحانه وتعالى يقول أقصد نفاق أكبر، ما مش ربنا سبحانه وتعالى يقول لا، هو بيقول بقى ما أنتم تقولون أن الله يقول يعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، هذا إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله كان غفورا رحيما فيقبل توبة من تاب، فإذا تاب هذا المنافق تاب الله عز وجل عليه. سنتوقف هنا قبل قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.